إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. القضية 54، ونشهد أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وباقيتان أبدا وسرمدا، وأن أهل الجنة داخلوها ولا شك يوم القيامة، وأهل النار مواقعوها ولن يجدوا عنها مصرفا. هذه القضية تتعلق بوجود الجنة والنار في الوقت الحاضر وقبل الوقت الحاضر منذ خلقهم الله تبارك وتعالى، وكذلك بقضية أبدية الجنة والنار. أما بالنسبة للأمر الأول من هذه القضية، وهي هل الجنة والنار الآن موجودتان أم أنهما سيوجدهما الله تبارك وتعالى وينشئهما الله عز وجل يوم القيامة وأنهما الآن غير موجودتين؟ الحمد لله تبارك وتعالى، اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار الآن موجودتان مخلوقتان بالفعل، وليس أن الله تبارك وتعالى سيخلقهما فيما بعد أو ينشئهما فيما بعد. والذي خالف في هذه القضية هم فقط طوائف من المعتزلة. المعتزلة فرقة من الفرق العقائدية الإسلامية اعتمدت على العقل في إثبات القضايا الغيبية، وقد ضلت كثيرا في مسائل كثيرة من مسائل التوحيد، كمسائل صفات الله تبارك وتعالى ومسائل يعني أخبار الآخرة وأخبار الغيب، كلها باعتمادها واتخاذها العقل وحده وسيلة للإثبات. قال هؤلاء بأن وجود الجنة والنار الآن وليس هناك من يسكنهما إنما هو عبث يتنزه الله عز وجل عنه. قالوا إن هذا من العبث، كيف يكون هناك دار مهيئة مفروشة أنهارها تطرد وحور العين فيها موجودة مخلوقة وأشجارها وثمارها موجودة كما وصف الله تبارك وتعالى وليس هناك من يسكنها؟ قالوا إن هذا يكون شيء من العبث، والله يتنزه عن العبث، وبالتالي ليس من الحكمة أن يكون هذا الأمر موجودا في الوقت الحاضر، ولكن قالوا إن الله يخلق الجنة فيما بعد، يخلقها يوم القيامة. وكذلك قالوا أيضا بالنسبة للنار إنها غير موجودة الآن، وصفها الله عز وجل كما وصف أشياء مغيبة كثيرة، وهي غير موجودة في الوقت الحاضر، وإنما ينشئها الله ويخلقها الله تبارك وتعالى. ولا عمدة عند هؤلاء يعني يعتمدون عليه، يعني لا ليس عندهم عمدة في هذا إلا دلالة عقولهم، ولا شك أن دلالة العقل كما ذكرنا مرارا أنها دلالة قاصرة، وخاصة في قضايا مسائل الغيب. مسائل الغيب لا تثبت بالنظر ولا بالعقل، وإنما تثبت فقط بالخبر. والتتبع، إذا تتبعنا الأخبار الكثيرة التي جاءت في القرآن والسنة عن الجنة والنار، نجد أن الله تبارك وتعالى ورسوله، نجد أن الله عز وجل يصف شيئا موجودا بالفعل وليس شيئا سيخلقه وينشئه سبحانه وتعالى. فالآيات في الجنة والآيات في النار، الله عز وجل يصف شيئا موجودا بالفعل وليس شيئا غائبا أو أنه شيء سيخلقه الله تبارك وتعالى. فقد تكرر كثيرا قول الله تبارك وتعالى أعدت للكافرين وأعدت للمتقين. أعدت للمتقين بالنسبة للجنة، وأعدت للكافرين بالنسبة للنار. والإعداد معروف، الإعداد هو التهيئة والإحضار، والصيغة هنا صيغة الماضي، يعني أن الله تبارك وتعالى قد أعدها وقد هيئها وقد أوجدها سبحانه وتعالى. هذه يعني دلالة، إذا جئنا إلى دلالة النصوص فإننا لا نجد مناص من الإيمان بأن يعني الجنة التي أخبر الله تبارك وتعالى إنما هي شيء حسي موجود، كقول الله تبارك وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وفيها من كل الثمرات، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. فبين الله تبارك وتعالى هذا الوصف التفصيلي لما يعني في الجنة إنما هو وصف لشيء موجود. كذلك من أهم دلالة النصوص على هذا في حديث الإسراء والمعراج، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة وأنه رآها صلى الله عليه وسلم، وكذلك جاء في رؤياه صلى الله عليه وسلم يقول عن رأيت الجنة ورأيت جارية تتوضأ بجوار قصر، فقلت لمن هذا؟ فقيل لعمر، يقول لعمر فعلمت غيرتك، يعني يقول أحببت أن أدخله فعلمت غيرتك فوليته. فقال عمر عليك أغار يا رسول الله. فالرؤى الكثيرة ورؤية الأنبياء حق، وكذلك رؤية النبي البصرية صلى الله عليه وسلم بالجنة وما وصف فيها صلى الله عليه وسلم دليل على أن هذا شيء موجود. كذلك لا شك أن الصحيح كما ذكرنا وقررنا في قضية خلق آدم أن آدم قد خلقه الله تبارك وتعالى وأسكنه الجنة التي هيأها الله تبارك وتعالى وخلقها لعباده المتقين. بل قال الله تبارك وتعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. فقد أسكنه الله تبارك وتعالى جنة الآخرة، وليس جنة من يعني بستان من بساتين الدنيا كما تقول يعني كما يقول اليهود في توراتهم المحرفة أنها بستان من بساتين الدنيا هيأه الله عز وجل ليسكن آدم فيه، ليس هذا صحيح. بل الجنة التي سكنها آدم صلوات الله وسلامه عليه إنما هي الجنة التي أعدها الله للمتقين، بدليل قول الله تبارك وتعالى لآدم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وبدليل كذلك ما جاء في الصحيحين من احتجاج موسى صلى الله عليه وسلم وآدم أنه أخذ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخذ موسى يعني بتلابيب آدم وقال له أخرجتنا ونفسك من الجنة. موسى يقول لآدم قال له أخرجتنا ونفسك من الجنة، يعني لولا معصيتك التي عصيت وأكلك من الشجر التي نهاك الله عنها لما خرجنا من الجنة. فقال له آدم أتلومني على شيء قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ يقول النبي فحج آدم موسى. فلا شك أن موسى عندما يعني حاج آدم وخاصمه إنما خاصمه لأن معصيته كانت سبب في الخروج من الجنة التي هيأها الله عز وجل يعني للمتقين، وليس مجرد جنة من جنان الأرض. على كل حال لا شك أن هذا من أصرح الأدلة ومن أبينها وأوضحها أن الجنة بالفعل التي سكنها آدم إنما هي جنة الخلد التي لا يبلى ثياب من سكنها ولا يفنى شبابه ولا يعني يحتاج أن يعمل وأن يشقى فيها. ولذلك قال تبارك وتعالى لآدم فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، فبين بأن الخروج من الجنة يعني الشقاء. مفهوم هذا أن السكنة في تلك الجنة ليس فيها شقاء، ولا شك أن الدار التي ليس فيها شقاء هي الجنة. أما حتى بساتين الأرض مهما كانت لا بد فيها من شقاء، لا بد فيها من كد ومن تعب ومن عناية بالزروع وعناية بالثمار وإبعاد بالآفة، وهذا كد وكدف. فلا شك أن الجنة التي يعني هيأها الله عز وجل وأسكن فيها آدم إنما هي جنة الخلد. المهم أن دلالة النصوص جميعا بلا استثناء تدل على أن الله عز وجل وصف بالنسبة للجنة شيئا حاضرا مهيئا موجودا، ولم يتكلم سبحانه وتعالى عن شيء لم يوجد بعد. وكذلك بالنسبة أيضا للنصوص في النار، ومما يدل على أن النار موجودة بالفعل أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم يعني احتجت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأذن الله عز وجل لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدونه من الحر فهو من فيح جهنم. وكما قال صلى الله عليه وسلم أيضا يعني أبردوا بالعصر فإن شدة الحر من فيح جهنم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم عندما جلس مع أصحابه يوما فسمعوا وجبة، وجبة يعني دق شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا حجر ألقي من شفير جهنم، يعني مكث كذا وكذا حتى وصل إلى قعرها، لم يصل إلى قعرها الآن إلا الآن. فلا شك أن تماهل الصوت وتنفس النار في من شدة حرها وما يكون من هذا الحر في الدنيا، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعني يعذبون يعني فيها كما قال صلى الله عليه وسلم: ونظرت في النار فوجدت عامة من دخلها النساء، فنظر النبي في النار صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله في حديث صلاة الكسوف لما كسفت الشمس، يعني صلى بالمسلمين وقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت الجنة والنار دون هذا الجدار، دون جدار مسجده صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت الجنة والنار دون هذا الجدار، وعرضت علي الجنة يقول: فأردت أن آتيكم بقطف منها، قطف من ثمارها، ولو أتيتكم به لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. فلا شك أن النبي كذلك وصف شيئا حاضرا موجودا، ولم يصف شيئا غائبا لم يخلق به. إذن النصوص جميعا، دلت النصوص جميعا قاطعة لأن الجنة لا شك أنها موجودة بالفعل الآن، وكذلك النار موجودة بالفعل. لا، يبقى الرد على هذه الشبهة العقلية التي تذرع بها من تذرع من المعتزلة، قولهم بأن هذا ينافي الحكمة. نقول إن هذا لا ينافي الحكمة. من قال لكم إن هذا إن خلق الجنة والنار الآن ينافي الحكمة؟ الله تبارك وتعالى يخلق ما شاء ويختار، ولا شيء يعني في ملك الله تبارك وتعالى يعني إذا خلقه وهيئه يعد من التبذير، لأنه لا تبذير في شيء، إنما هو تهيئة وإنشاء، والله تبارك وتعالى يخلق ما شاء كيف يشاء سبحانه وتعالى. ثم إن قضية الزمن والمكث إنما هي قضية نسبية بالنسبة إلينا في الدنيا، يعني أنه هي مثلا بيت يسكن بعد 1000 سنة قد يكون بالنسبة لفعل الإنسان، يعني بالنسبة للإنسان هذا أمر من التبذير، لكن له ليس تبذيرا بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى، لأن الزمن بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى وبالنسبة للآخرة ليس كأزماننا في الدنيا، هذه واحدة، كما قال الله تبارك وتعالى عن الآخرة: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وقال: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. الأزمان قد تكون الأزمان متطاولة بالنسبة لمن يعيش على هذه الأرض، وأما بالنسبة لمن يعيش خارج هذه الأرض فإن الزمن وامتداده لا يكون بنفس يعني المستوى من الطول والانتظار الذي يشعر به أهل الأرض، فالزمن يختلف والوقت يختلف. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فعد الأيام والشهور والليالي يعني في الأرض ليس كعدها لمن يعني يعيش خارج هذه الأرض. هذه ناحية. كذلك قد هيأ الله تبارك وتعالى وخلق هذه الأرض قبل أن يخلق الإنسان بسنوات طويلة، ولذلك قال سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني قد مضى على هذه الدنيا يعني سنين طويلة وحقب طويلة، وما كان الإنسان شيئا مذكورا يعني عليها وموجودا عليها. ولا شك أن يعني قد يقول قائل: كيف يخلق الله عز وجل هذه الأرض وهو يعلم أنه سيسكن عليها البشر وتمكث ملايين السنوات مثلا ولا يسكن عليها أحد؟ ما يخلق ما شاء سبحانه وتعالى. بل النظر إلى خلق الله العظيم في الوقت الحاضر وسعة خلق الله تبارك وتعالى وهذه الأجرام العظيمة والكواكب العظيمة، وقد يكون عليها مخلوقات وقد لا يكون عليها مخلوقات، قد يقول يعني لماذا يخلق الله عز وجل هذا الكون الواسع على هذا النحو وليس هناك من سكان فيه أو من أحد يسكنه، وأن هذا ينافي الحكمة أو ينافي الله. يخلق ما شاء سبحانه وتعالى، الله يخلق ما شاء لما شاء، وقد أخبرنا أنه خلق هذا سبحانه وتعالى، خلق الجنة وجعل عرضها كعرض السماوات والأرض، وهيأ فيها ووضع فيها من الزينة ومن المتاع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا ينافي هذا الحكمة، بل هذا من مقتضى الحكمة أن يهيئ ما يهيئ لعباده الصالحين حتى يشتاقوا إليها سبحانه وتعالى، وكذلك أن يهيئ ما يهيئ من النار لعباده المجرمين حتى يخافوا من شيء واقع بالفعل. أما لما يقال لأهل الجنة: والله الجنة لسه التي توعدون بها ما خلقت بعد، لا يشتاقون إليها ولا يسعون فيها، لأنها شيء يعني في حكم المعدوم وليس في حكم الموجود. أما لما يقال لهم: لا، الجنة التي وعدكم الله تبارك وتعالى شيء مهيئ حاضر جاهز مجهز، بيتك فيه ومكانك فيه، اعمل إليه وأنت راجع إليه. لا شك أن هذا هو مقتضى الحكمة، هو مقتضى الحكمة أن تعد الجائزة وإن كان قبل أن يعني تسلم لصاحبها. وكذلك بالنسبة إلى النار، فهذا التذرع يعني هذه القضية العقلية يعني نقول هي مردود عليها، أولا بأن يعني أفعال الله تبارك وتعالى لا ينبغي أن تقاس بأفعال العقل، وهذه قضية هامة جدا. يعني لا يجوز أن نضع صفات الله تبارك وتعالى مع صفات العبد تحت مقياس واحد، فنقول مثلا ما لا يليق بالإنسان لا ينبغي أن لا يليق بالله تبارك وتعالى، لأن الله غير الإنسان سبحانه وتعالى، الله غير الإنسان سبحانه وتعالى، فقد لا يليق بالإنسان مثلا أن يهيئ بيتا لا يسكنه أحد. لكن بالنسبة لله تبارك وتعالى ليس هذا يعني داخلا في في في في في قياس واحد. هذا بالنسبة لي يعني هذه القضية. ثم الذين يعني قالوا بهذه حكموا عقولهم في هذا، في الحقيقة يعني لم يراعوا يعني النصوص التي يعني أنزلها الله تبارك وتعالى وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما تذرعوا به أيضا شبهة أقل من هذه الشبهة، وهي أيضا يعني شبيهة في هذه الشبهة في يعني السخافة وقلة العقل، قالوا بأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة مثلا من قرأ قل هو الله 11 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. فقالوا إن هذا البناء نتيجة لعمل، وأن العمل لم يوجد إذا البناء لم يوجد، وأن الله معنى أنه سيبني لهذا الإنسان الذي قال هذا الكلام يبني له، لأن الرسول رتب البناء على الفعل، فقالوا إن هذا الشيء موجود. والجواب أنه لا يعني يستلزم، لا يلزم من يعني عدم البناء في لمن قال مثلا قل هو الله أحد الآن أن الجنة بذاتها شيء غير موجود، بل أصل الجنة بشيء موجود، ولكن لا يمنع أن ينشأ الله تبارك وتعالى فيها، وأن يغرس الله وأن يزيد الله عز وجل في غراسها، وأن يزيد في بيوتها ما شاء سبحانه وتعالى، فالله يزيد في الخلق ما شاء سبحانه وتعالى، لكن أصل الجنة موجود، ولا يمنع من وجودها الآن أن ينشأ الله تبارك وتعالى ما ينشأ، وخاصة إذا علمنا يعني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أدنى أهل الجنة منزلة، يعني أقل أهل الجنة منزلة من يقال له ألا تحب أن يكون لك مثل الأرض وعشرة أمثالها، هذا أدنى أهل الجنة منزلة، من يقول الله عز وجل له يوم القيامة ألا تحب أن يكون لك مثل الأرض وعشرة أمثالها، فإذا كان هذا لأقل أهل الجنة منزلة فكيف بأكبرهم منزلة. ولا شك أن من هيأ الله عز وجل له مثل هذا المكان من الاتساع والعظم قدر الأرض 10 مرات فإنه لا يستنكر ولا يعني يستقبح أن ينشئ الله تبارك وتعالى له فيها ما ينشئ، فإذا سبح الله تبارك وتعالى غرست له شجرة في الجنة، وإذا قال مثلا قل هو الله 11 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، والله عز وجل يخلق ما شاء سبحانه وتعالى. فإذا هذه الشبهة الثانية كذلك مردود عليها بأن أصل الجنة موجود، ولكن ينشئ الله تبارك وتعالى فيها ما ينشئ لعباده الصالحين سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بالشق الأول من القضية، وهي هل الجنة والنار موجودتين الآن أم لا. أما ما يتعلق بالشق الآخر، هل هم باقيتان بقاء سرمديا أبديا لا انقطاع له، أم أن لهما وقتا ينتهيان فيه وينقطعان وتفنى يعني سعادة أهل الجنة وشقاء أهل النار. والجواب أن عامة أهل السنة بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه كذلك متفقون على أن الجنة والنار كلتاهما، على أن الجنة والنار كلتيهما باقيتان بقاء سرمديا لا انقطاع له، وأن نعيم أهل الجنة لا يزول ولا يفنى ولا ينقطع أبدا، وكذلك عذاب أهل النار لا يزول ولا يفنى ولا ينقطع ولا يفتر عنهم أبدا. ولا شك أن قضية الأبد قضية نحن لا نستطيع في وقت الحاضر أن نتخيلها وأن نتصورها تصورا صحيحا، لأنه لم يعني نرى نحن أو نحس بشيء باق أبدا، لأن الإنسان كل ما يراه أمامه في هذا الكون كله يعتبره الزوال والنقصان. نرى الشمس تخرج ثم تزول، والإنسان يولد ثم يكبر ثم يفنى، وقطرة الماء تسقط وتفنى، والزرع يخرج وينتهي. فكل ما أمامنا وكل ما نرى إنما هو يعني أعمار قصيرة تفنى وتزول وتنتهي. وأما الخلود السرمدي في الحقيقة الذي لا انقطاع له ولا نهاية له، لا نستطيع نحن في الحقيقة أن نتخيله لأنه شيء لم نره، لكن ينبغي أن نؤمن به لأن الله تبارك وتعالى قد أخبرنا بذلك سبحانه وتعالى. فأما بالنسبة يعني للجنة فقد جاء فيها قول الله تبارك وتعالى: وأما الذين سعدوا لهم أهل الجنة ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض عطاء غير مجذور، إلا ما شاء الله عطاء غير مجذوذ. فقول الله تبارك وتعالى عطاء غير مجذوذ، الجذ هو القطع، يعني أنه عطاء لا ينقطع ولا يفنى ولا ينتهي. وإن كان تعلق الأمر هنا بمشيئة الله تبارك وتعالى اللي هي قول الله تبارك وتعالى: وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فقول الله عز وجل إلا ما شاء ربك الاستثناء هنا في الحقيقة، لا شك أن كل شيء بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولكن الله عز وجل قد بين هذه المشيئة، وأن هذه المشيئة هي أن الجنة باقية بقاء أبديا لا ينقطع، بدليل قوله تبارك وتعالى عطاء غير مجذوذ. وعلى هذا بحمد الله عامة أهل السنة والجماعة لم يخالف في هذا أحد من ذلك. أما بالنسبة للنار فإن أيضا عامة أهل السنة والجماعة، نقول عامة وليس الجميع، على أن النار كذلك بقاؤها بقاء سرمدي لا انقطاع لها، بدليل قول الله تبارك وتعالى عن عذاب أهل النار: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وقول الله تبارك وتعالى: لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. البعض يقول هنا لابثين فيها أحقابا أنها حقب، والحقب يعني مدة طويلة من الزمن، وهذا معناها أن لها وقت ينتهي فيه، لكن الله عز وجل هنا قال لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، فبين إن هذه الأحقاب لا يشربون فيها إلا الحميم والغساق، لكن الله تبارك وتعالى أخبر بأن شراب أهل النار ليس هو فقط يعني هذين الشرابين، وإن لهم كما قال الله تبارك وتعالى: وآخر من شكله أزواج، يعني من شرابهم وآخر من شكله، يعني من شكل الحميم والغساق أزواج، أزواج كثيرة، كلما يعني انتهوا من شيء يعني خلق الله عز وجل وهيأ لهم شيئا آخر ليذوقوا العذاب. وكذلك الاستمرار في قول الله تبارك وتعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون. فقول الله تبارك وتعالى يعني ونادوا لهم أهل النار: يا مالك اللي هو خازن النار، ليقضي علينا ربك يعني يعني قل ربك أن يعني أن يريحنا من العذاب ويقضي علينا. فعند ذلك يرد عليهم قال إنكم ماكثون. وقول إنكم ماكثون بهذه يعني الصيغة في التأكيد والجملة الإسمية. وقول إنكم ماكثون بهذه يعني صيغة التأكيد والجملة الإسمية معناه أن هذا المكوث مكوث مستقر، استقرار يعني الشيء يعني الخبر المؤكد اللي هو مو قضية الفعل، وإنما قضية الجملة الإسمية كما نقول الشمس طالعة، أن هذا أمر يعني أمر موجود ثابت لا يتغير. ف يعني الأدلة القرآنية كلها دالة بوجه عام على أن عذاب أهل النار، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، عذاب لا ينقطع أبدا ولا يفنى بتاتا، وأنه لا ينتهي. لكن روي عن بعض يعني السلف والصحابة منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيره أن النار يأتي وقت عليها تفنى ويفنى أهلها ويأتيها وقت، وقد روى في هذا حديث لكنه حديث ضعيف الإسناد لا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا لو مكث يعني أهل النار قدر رمي عالج من السنين لجاء عليهم وقف لا يكون فيها أحد. وكذلك جاء في الحديث أيضا يعني ليأتين يوم على النار تخفق أبوابها ليس فيها أحد. هذه الأحاديث لو صحت لكان هذا دليلا مخصصا لعموم الآيات والأحاديث في العذاب المتطاول الذي لا نهاية له لأهل النار. ولكن هذه الأحاديث لا تصح، وإن كان يعني روي عن بعض الصحابة أنهم قالوا بهذا، لكن القاعدة التي يعني عرفناها ونسير عليها هو أن رأي الصحابي إذا يعني خالف النص الصريح الواضح من القرآن ومن السنة لا يؤخذ به، وخاصة في مثل هذه المسائل مسائل العقائد فرأي الصحابي لا يخصص النص. وإن كان الإمام ابن القيم رحمه الله يعني قد انتصر لهذا الرأي الأخير اللي هو رأي يعني فناء النار في نهاية المطاف بعد أزمنة يعني متعاقبة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، أن الله يعذب أهل النار ما يعذب يعني أزمنة متلاحقة يعني سنين طويلة لا يحصيها في العد إلى الله تبارك وتعالى، ثم يأتي وقت يريحهم الله تبارك وتعالى ويستريحون ويبقى أهل الجنة في الجنة، وأهل النار يكون يعني يفنيهم الله عز وجل ويفني هذا السجن وينهيك رحمة منه سبحانه وتعالى. والذي استدل عليه في هذا يعني استدل على أدلة كثيرة، يعني أدلة منها يعني أقوال هؤلاء الصحابة، ومنها الدليل العقلي في أن يعني قول الله تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، فقالوا إن رحمة الله عز وجل لا بد أن تسع هؤلاء الناس وقتا من الأوقات، يعني زمن من الأزمان تسعهم رحمة الله عز وجل، وسعت رحمة الله لهم في أن يهلكهم وأن يريحهم من هذا العذاب، ولكن بعد أن يستمروا في السنة الطويلة. لكن على كل حال يعني ينبغي نحن موقفنا الصحيح إن شاء الله أن نتمسك بالنصوص الواضحة الصريحة في هذا، وألا ننتقل عن النصوص الواضحة الصريحة إلا بنص صريح واضح يعني يلزمنا إلى هذا الانتقال. وما دام أنه لا يوجد هذا النص الصريح الواضح فإنه لا ينبغي لنا أن ننتقل إلى مثل هذا الرأي. هذه هي يعني نقدر نقول خلاصة آراء أهل السنة والجماعة في هذه القضية، قضية أبدية النار. للأسف أن هناك إذا تركنا يعني آراء أهل السنة والجماعة في هذه القضية وجئنا إلى آراء غيرهم نجد أن للمعتزلة ولغيرهم من بعض الفرق الإسلامية آراء غريبة جدا في قضية بقاء الجنة والنار. فبعض المعتزلة يرون أن الجنة والنار تفنيان وتبيدان، وأنه لا يعني يبقى بقاء سرمديا لا انقطاع له إلا الله تبارك وتعالى، وأما كل مخلوق فمآله إلى الزوال والنهاية وأن له حدا ينتهي عنده لأنه مخلوق. فقالوا بالنسبة للمخلوق كما أن له بداية ينبغي ويجب أن تكون له نهاية، وقالوا أنه يستحيل أن يكون بقاء هذه المخلوقات كبقاء الله عز وجل أو ملازم لبقاء الله، لأن البقاء السرمدي الذي لا انقطاع له ولا نهاية له أبد الآبدين ومنتهى يعني لا نهاية له بتاتا إنما هو بقاء الله تبارك وتعالى. نقول لا شك أن أيضا هذا دليل يعني عماده وسنده العقل، ولا دليل عليه لا من كتاب الله تبارك وتعالى ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني يمنع أن يجعل الله تبارك وتعالى يعني هذه المخلوقات هذا الإنسان الذي كرمه وعبده هذه العبادة أن يعني يبقيه الله تبارك وتعالى في الجنة ما شاء الله تبارك وتعالى أن يبقيه، وكذلك يعني أهل النار يبقيهم الله تبارك وتعالى ما شاء الله عز وجل أن يبقيهم. ولا ينبغي التحول عن هذا القول اللي هو أبدية الجنة والنار إلا بنصوص صريحة، وقد ذكرنا أنه لا نصوص صريحة فيها. ومن أعجب الآراء التي للمعتزل أيضا في هذه المسألة يعني رأي ينسب لرجل يسمى أبو الهذيل العلاف، قال أنا لا أقول بفناء الجنة والنار ولكن أقول بفناء الحركات، قال بشيء اسمه فناء الحركة، يعني أنه يأتي وقت تفنى فيه حركات أهل الجنة والنار، يكونوا موجودين الجنة موجودة والنار موجودة ولكن أهل النار تفنى حركاتهم، يعني يبقوا كالأصنام المجمدة، وكذلك أهل الجنة يكونون كالأصنام المجمدة ولا حركة لهم فلا يتحركون. وهذا قول لا يعني دليل عليه لا من شرع ولا من عقل ولا يوافق حكمه. ولا أدري يعني مثل هذا الرأي يعني ما الذي حمل رجل كأبو الهذيل العلاف، وهذا كان يعني من كبار المعتزلة أن يقول مثل هذا الرأي الذي لا سند له ولا دليل له لا من كتاب ولا من سنة. باختصار يعني نقول بأنه يجب علينا أن نعتقد كما اعتقد السلف الصالح رضي الله عليهم أن الجنة والنار موجودتان منذ أوجدهم الله تبارك وتعالى، وهذا الإيجاد يعني ما يعني لعل الله عز وجل أوجدهم يعني يوم خلق السماوات والأرض خلق الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان باقيتان بقاء أبديا سرمديا لا انقطاع له، وأن أهل الجنة إذا دخلوها لا يخرجوا منها بتاتا، ولا تفنى يعني لا يفنى نعيمهم ولا تفنى حياتهم فيها ولا يبلى شبابهم، كما سيأتي تفصيل إن شاء الله نعيم أهل الجنة. وكذلك أهل النار يعذبون فيها عذابا أبديا. لكن طبعا سيأتي في القضية القادمة إن شاء الله أنه يخرج من أهل النار أناس يدخلونها من أهل الإيمان، ولكن يخرجون منها بشفاعة الشافعين وبشفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى، فيلتحق بأهل الجنة ويخلد فيها نفس خلودهم. و يعني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. لا، البراكين شيء ونفس النار شيء، نفس النار إنما هو حر يعني يأتي في الجو. نعم. هم اللي قالوا هذا الكلام طبعا لا يريدون يعني صراحة التكذيب، ما قالوا الكلام هذا كذب، ولكنهم يلجؤون إلى شيء اسمه التأويل، يعني يؤولونه، يعني مثلا يقولون إنها أعدت أنها ستعد ولم تعد بعد، أو أن الجنة والنار ستخلق ولم تخلق الآن. طبعا هذا لا شك يدخل في باب التكذيب، لكنهم يعني ما ليسوا يعني لم يكذبوا صراحة يعني. في أحد الأخوة إذا كتب السؤال قبل ما يسمع إجابته، وهو أن يقول ذكرت كاشف التوحيد القديمة شبه، وهي أن الله عز وجل هو الأول والآخر، فإذا قلنا بخلود الجنة والنار فهي باقية ما وبقاء الرب، وهذا يقال صفة الآخر، فما هي الإجابة على هذه الشبهة؟ أجبنا على هذه الشبهة وأن هذا لا ينافي، لأن لا شك أن بقاء الله تبارك وتعالى وآخرية الله عز وجل ليست كآخرية أي مخلوق، لكن ذكرنا أن قضية تصور الأبد قضية يعني هي لا شك أنها مستحيلة لنا في الوقت الحاضر، يعني كيف نتصور شيئا باقيا لا فناء له ولا نهاية له؟ لا شك أن هذا يعني تخيله بالنسبة لنا صعب في الوقت الحاضر، لأننا لم نرى شيئا مثل هذا. ولا شك أن آخرية الرب سبحانه وتعالى ليست كآخرية المخلوق، لكن لا يعني هذا أنه سيأتي وقت تفنى فيه، يعني يفنى فيه نعيم أهل الجنة أو عذاب أهل النار. لا، صحيح أنه مال إلى الرأي بأنها تفنى. لا، في زبدة الكلام قال أن هذا الأمر يتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل لا شك أنه يعني ستدفع رحمته هؤلاء الناس. هذا اللي قائم عندي إن شاء الله. خير إن شاء الله. السلام عليكم إن شاء الله بعدين. أحد الأخوة يسأل يقول ما قول الصوفية في أبدية النار؟ طبعا الصوفية يعني أنماط وأشكال كثيرة، و يعني أشهر قول لهم في هذه القضية اللي هو قول ابن عربي. ابن عربي طبعا يرى أن الجنة والنار عين واحدة، يعني شيء واحد، لأنه يرى أن الجنة والنار والملك والشيطان والإنسان والله كل شيء واحد، يعني وحدة وجود، ويرى أن النار ليست عذاب وإنما هي عذوبة، وأن الذين هم فيها هم منعمون أفضل من الموجودين في الجنة. فليس لهم يعني ليس للصوفية معتقد خاص، في صوفية نسبة للتصوف، لكنهم يعني يعتقدون بعض معتقدات أهل السنة في قضية الجنة والنار، وبعض الصوفية يميلون إلى أقوال يعني المعتزلة في هذا القضية. ولكن الذي عليه يعني الصوفية الفلاسفة منهم كابن عربي وابن سبعين وغيره أن النار ليست عذابا كما تصورها الناس، وإنما هي يعني عذوبة وليست عذاب، وأن الذين فيها منعمون، لعل نعيم أفضل من نعيم أهل الجنة. فطبعا تنكيس وتخريب لمعاني الكتاب والسنة. في أحد يقول ماذا تقول في قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقاهم عذاب الجحيم؟ إلا يذوقون فيها الموت يعني أهل الجنة لا يموتون، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى ينادي عندما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فينادي منادي من سوى الله تبارك وتعالى فيقال يا أهل الجنة انظروا ويا أهل النار انظروا، ثم ينظرون في مكان بين الجنة والنار فيقول لهم أتعرفون هذا؟ فيقول نعم نعرفه إنه الموت، يؤتى بالموت على صورة كبش، فيقول نعرفه إنه الموت فيذبح، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. وهذا من أصرح الأدلة وأبينها على أن أهل الجنة وأهل النار لا يموتون. وأما بالنسبة للنار فقول الله تبارك وتعالى لا يموت فيها ولا يحيا، نعم لا يموت فيها لموتا يستريح مما هو فيه من العذاب، ولا يحيا حياة تنفع. يسأل أحد الأخوة يقول هل هناك أناس يعذبون في النار الآن؟ جاء في قول الله تبارك وتعالى عن قوم فرعون، يقول الله تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففي هذه الآية بيان أن هناك من يعرض على النار في الغدو والعشي، يعني يعرض على النار ويقال له هذا مقامك يوم يبعثك الله. وكذلك جاء في حديث البراء بن عازب الطويل بالنسبة للذي يصف فيها النبي يعني حالة البرزخ، أن يعني الكافر والمنافق يفتح له يعني من قبره يعني فتحه إلى النار ويقال له هذا مقامك يوم يبعثك الله، فلا يزال يأتيه وهو في قبره من حرها يعني إلى قيام الساعة. فالعذاب ليس عذاب دخول فيها، وإنما الذين يدخلون فيها ويعذبون عذاب حسي فيها إنما يكون عذابهم يوم القيامة. وأما أن ناس مثلا يعرضون عليها وهم في موتهم ويعذبون بمرآها فنعم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. لا هو مزح ما بيمزح، هاي بيمزح.